اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، قول الله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. هذه الآية والآيات بعدها لا يزال السياق فيها متعلقا بغزوة أحد، وهي أيضا تتضمن في ثناياها عبر مستفادة وعظات محصلة من هذه الآيات بحسن تدبرها وفهم هداياتها ودلالاتها، وهذا غرض قصص القرآن وأخباره. فإن الله عز وجل مما ذكر في كتابه من الأخبار ما يتعلق بالمغازي، مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاءت في مواطن من القرآن ذكرها وذكر شيء من التفاصيل المتعلقة بها، وأيضا ما يستفاد منها من عبر وحكم وهدايات. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. رسول أي مهمته بلاغ كلام من أرسله وبيان دين من أرسله سبحانه وتعالى، وشأنه في ذلك شأن عموم المرسلين، لأن مهمتهم البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ، وكلهم بلغوا دين الله سبحانه وتعالى، بلغوه على التمام. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من رسول إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فهذا شأن المرسلين، وهذا نهجهم، وهذا سبيلهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام سبيله سبيل المرسلين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قوله: وما محمد إلا رسول، أي ما هو إلا مرسل من الله، مأمور بالبلاغ، بلاغ دين الله عز وجل، وكل رسول أرسله الله عز وجل بلغ دين الله سبحانه وتعالى، حتى ختم جل وعلا الرسل به عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ البلاغ المبين كما أمره الله سبحانه وتعالى. وطاعته فيما بلغ، طاعته عليه الصلاة والسلام فيما بلغ، لا تتعلق ببقائه حيا، بل الطاعة باقية في حياته وبعد موته. وهذه الآية جاءت تعالج أمرا، لأنه في غزوة أحد أشيع أن محمدا صلى الله عليه وسلم قتل، وكان الغرض من هذه الشائعة الفت من الهمة والعزيمة والقوة والنشاط بالمسلمين وإلحاق الوهن والضعف فيهم. فأشيع أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، فالله جل وعلا يقول: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذه سنة، سنة الله سبحانه وتعالى ماضية فيه وفي غيره من المرسلين، وهذا أيضا شأن عموم الناس: لكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إذن هو من جنس الرسل. قل: ما كنت بدعا من الرسل، لست جديد أو أول رسول، بل أرسل قبلي عدد من المرسلين، ثم أرسلنا رسلنا تترى، أرسل الله قبله عدد، وشأنه شأن المرسلين من قبله، بلغوا وأدوا البلاغ كاملا ثم توفاهم الله سبحانه وتعالى، وهو شأنه كذلك، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. خلت مضت من قبله الرسل، مضت هذه الكلمة خلت تعني أنه بعث وأدى ما أرسل به وافيا ثم توفى الله، وهذا الشأن في كل من أرسلهم الله إلى أن ختمهم بمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، هذا فيه درء لما أوجدته أو أثرته تلك الشائعة في غزوة أحد أنه عليه الصلاة والسلام قتل، وحصل شيء في بعض النفوس وأيضا من كان فيها النفاق، فهذه الآية جاءت تعالج هذا الأمر. قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، مات أي الموتة، الموتة الطبيعية على فراشه، أو قتل أي في القتال وفي الجهاد، انقلبتم على أعقابكم أي نكستم ورجعتم وخرجتم من دين الله سبحانه وتعالى، انقلبتم على أعقابكم. وهذا فيه مثل ما تقدم أن الطاعة، طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي مرتبطة في الذي بلغه، في الذي بينه من دين الله سبحانه وتعالى الذي بعث لبلاغه، فهو شأنه كشأن الرسل قبله، بلغ البلاغ المبين، أدى ما أمر به وافيا، فالأمر مرتبط بما بلغه ليس مرتبطا بحياته، إن بقي يطاع وإن مات يحصل انقلاب على العقبين. قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ثم بين أن من ينقلب على عقبيه فإنه بذلك لم يضر إلا نفسه، لا لم يضر دين الله، دين الله سبحانه وتعالى منصور بنصر الله، بعز عزيز أو ذل ذليل، الله ناصر دينه، فهذا الذي ينقلب على عقبيه إنما ضر نفسه. قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، يعني لا يضر إلا نفسه، ورب العالمين جل وعلا غني عن العالمين، عن جهادهم في سبيله، عن عبادتهم له، شكرهم له، توبتهم إليه، إنابتهم إليه، كل ذلك هو غني عنه، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، والضال لم يضر في ضلاله إلا نفسه، ولم يهلك إلا نفسه، ولم يوبق إلا نفسه. قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من هم؟ انتبه للسياق، وسيجزي الله الشاكرين الثابتين على الإيمان، الذين لا تزعزعهم الفتن، لا تغيرهم الأحوال، لا تثنيهم عن المضي في دين الله عز وجل التغيرات أو الأمور، موت عظيم، يعني مثلا، وهذا أشار إليه الشيخ كما سيأتي، تجد مثلا في الأمة، يعيش الناس في الأمة مع عالم له قدم صدق في الدين والعلم والنصح والبيان، والناس يعني يحسن ارتباطهم به واستفادتهم من علمه وهداياته، فإذا مات، يجب عليهم أن لا يعلقوا إيمانهم، عبادتهم، قربهم من الله عز وجل بأشخاص، الناس من علماء أو قادة أو عباد، أو كلهم إنك ميت وإنهم ميتون، ولا يزال الله سبحانه وتعالى يغرس لهذا الدين غرسا كما جاء في الحديث الثابت، لا يزال يغرس، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. بل مثل هذه الأمور، مثل هذه التغيرات، الواجب لمن يحسن فهمها والاستفادة من هدايات القرآن أن تزيده قربا من الله سبحانه وتعالى، وصلاحا في حاله، واستقامة في طاعته لربه جل في علاه. قالوا سيجزي الله الشاكرين. الذي قبله ما هو؟ انقلاب على العاقبين. والشاكر من هو؟ الذي لم ينقلب، ثبت في هذه المتغيرات أو هذه الأمور، ثبت على دين الله سبحانه وتعالى. هذا الثابت ثباته ماذا يعد؟ شكر. ثباته يعد شكر لله عز وجل. والانقلاب ما هو؟ كفر. والثبات شكر لله سبحانه وتعالى. ومن هدايات الآية وفوائدها العظيمة أن العمل شكر، اعملوا آل داود شكرا. الله عز وجل هنا يقول وسيجزي الله الشاكرين، المراد الثابتين على دين الله، مستقيمين على أمر الله سبحانه. هذا الثبات، هذا الثبات هو شكر لله سبحانه وتعالى، ثباتهم عمل، والعمل شكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا الشيخ رحمه الله أشار إلى أن هذه الآية، ويقصد هذا الموطن منها وسيجزي الله الشاكرين، فيها دلالة على ماذا؟ فضيلة الصديق أبو بكر رضي الله عنه، صديقيته ثبات على دين الله. ومن يقرأ السيرة ويتتبع أيضا الغزوات تحديدا يرى عجبا في حاله وسيرته رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يؤثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند هذه الآية أنه قال كان أبو بكر رضي الله عنه أمير الشاكرين. كان أبو بكر رضي الله عنه أمير الشاكرين. لما يقول علي رضي الله عنه ذلك يقوله قولا عن شيء رآه في أبي بكر، شيء رآه في أبي بكر إمامة وفضلا ونصرة وصدقا مع الله سبحانه وتعالى. ففي هذا وسيجزي الله الشاكرين، قال رضي الله عنه كان أبو بكر رضي الله عنه أمير الشاكرين. وسيأتي قول الشيخ رحمه الله أن في الآية أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر، على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ ماذا؟ وسيجزي الله الشاكرين، هناك موت وانقلاب، والموت لم يحصل، ما مات عليه الصلاة والسلام، لكن بعد موته فعلا ماذا كان من أبي بكر؟ قتال للمرتدين. انظر الإمامة، انظر الإمامة والصدق من هذا قاتل المرتدين رضي الله عنه، بل أول أعماله التي قام بها بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. قال وسيجزي الله الشاكرين، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. إذن الله أي الكون القدري، لأن الإذن في القرآن المضاف إلى الله تارة يراد به الكون القدري، وتارة يراد به الشرعي الديني. الله أذن لكم، يعني شرع لكم، أم على الله تفترون، هذا الإذن الشرعي. وهنا قال سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره. فالموت قدر وأجل محتوم وشيء مكتوب، ومن مات مات بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى له، على أي حال كانت موتته مات بأجله، مات على فراشه، مات مقتولا، مات أيا كانت موتته، إنما مات بأجله الذي قدره الله سبحانه وتعالى وكتبه، ما قدره الله وكتبه. وهناك بحث عند المتكلمين، هل الميت قتلا من قتل هل مات بأجله، هل مات بأجله أو لم يمت بأجله؟ هؤلاء ما يفهمون القضاء والقدر، ما يفهمون القضاء والقدر ولا يعرفون القضاء والقدر، ومن جهلهم بالقضاء والقدر يعملون مثل هذه الاستثناءات التي تدل على عدم فهمهم بقضاء الله وقدر. من مات مات بأجله، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. هل يجوز بعد هذا البيان البين أن يبحث هل يموت بأجله أو ما يموت بأجله؟ كلام باطل وعاطل. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا، هذا مصدر، كتابا مؤجلا. معنى كتابا مؤجلا أي كتب الله ذلك، كتب الله ذلك. ولهذا الآجال كلها ماذا؟ مكتوبة. الآجال مكتوبة، مكتوبة أولا في اللوح المحفوظ، ومكتوبة ثانيا في الصحف التي بأيدي الملائكة عندما ينفخ فيها الروح، كما في الحديث حديث مسعود، فيرسل إليه ملك ويؤمر بكتب أربع: رزقه وعمله وأجله وشقي هو أو سعيد. وأجله يكتب في الوقت الفلاني، الزمان الفلاني، المكان الفلاني، ولا يتقدم عنه ولا يتأخر، لا وقتا ولا مكانا، ولا مكانا. يعني سبحان الله، إذا كانت منية الشخص وصلت وهي مكانا في مسافة بعيدة، يرحل لمنيته التي كتبها الله سبحانه وتعالى له، يرحل. ولهذا نرى ونشاهد أشخاصا يسافرون الأميال الطويلة، ثم في مسافة منها في المكان والزمان الذي كتبه الله تكون وفاته. هذا يقين تدل عليه الآية: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، إلا بإذن الله أي بقضائه وقدره، هذا معنى بإذنه، كتابا مؤجلا، كتابا أي مكتوبا، كتب الله سبحانه وتعالى ذلك كتابا مؤجلا. وهذه مسألة مرتبطة كل الارتباط بالإيمان بالقضاء والقدر الذي هو أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. وكان أمر الله قدرا مقدورا، ثم جئت على قدر يا موسى، ثم جئت على قدر يا موسى، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر، نعم، فهدى، الذي قدر فهدى. فالأمور بالقضاء والقدر، وهذا المقدر المقضي من طرق العلم به أنه قدر وقضي أن يراه الناس، أن يراه الناس. الشيء الذي تراه واقعا أمامك اعلم يقينا أنه قضاء، أنه قضاء وقدر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. قال جل وعلا: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. يرد أي بعمله، من يرد أي بعمله، بالأعمال التي يقوم بها، يقوم بها وهو يريد الثواب الدنيوي، يريد الثواب الدنيا. يعني قوله ومن يرد أي بعمله ثواب الدنيا، أي جزاء العمل في الدنيا، جزاء العمل في الدنيا. هذا الذي يعمل ويريد جزاء عمله في الدنيا، ما الذي سيعطاه من الدنيا؟ ما الذي سيعطاه من الدنيا؟ قال نؤته منها، منها يفسره الآية التي في الإسراء، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فكل ما يريده الإنسان من الدنيا لن يؤتى منه إلا ما شاء الله، لمن أراد الله سبحانه وتعالى. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، من يرد بعمله ثواب الدنيا أي الجزاء على عمله، الجزاء الدنيوي على عمله، نؤته منها أي ما قسم الله، نؤتي منها أي ما قسم الله له من الدنيا، كما هم بيّن في آية الإسراء، ما نشاء لمن نريد. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. قال جل وعلا في سورة الإسراء، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هنا قال سنجزي الشاكرين. من هو الشاكر في ضوء هذه الآية وتلك؟ هو الذي يريد بعمله الآخرة، هذا الشاكر الذي يريد بعمل الآخرة ويعمل للآخرة وعنده إيمان بالله وبما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، هذا هو الشاكر. قال جل وعلا وسنجزي الشاكرين، هنا في حذف للمتعلق، نجزيه ماذا؟ ما ذكر، ليعم كل خير في الدنيا والآخرة، ليعم كل خير في الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي ليس ببدع من الرسل، مثل ما في سورة الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل، ما كنت بدعا من الرسل، يعني لست أول رسول، لست أول من يرسل، قبلي رسل كثر بعثهم الله سبحانه وتعالى وبلغوا دين الله جل وعلا، وأنا على سننهم وعلى طريقتهم وعلى منهاجهم وعلى سبيلهم. لا، أي ليس ببدع من الرسل، بل هو من جنس الرسل الذين قبله، من جنس الرسل الذين قبله. وظيفتهم تبليغ رسالة ربهم وتنفيذ أوامره، ليسوا بمخلدين، وما على الرسول إلا البلاغ، ليسوا بمخلدين. قال وليس بقاؤهم شرط في امتثال أوامر الله، ليس بقاؤهم شرط في امتثال أوامر الله. أوامر الله تلزم بالبلاغ، والبلاغ حصل، بقي الرسول حيا أو مات البلاغ حصل، وما على الرسول إلا البلاغ، الرسل بلغوا، لأنذركم به ومن بلغ. قال ليس بقاؤهم شرطا في امتثال أوامر الله، بل الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال، وبكل حال. ولهذا قال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك. قال الله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي إنما يضر نفسه، وإلا فالله تعالى غني عنه وسيقيم دينه ويعز عباده المؤمنين، غني عنه، ودين الله منصور بنصر الله، الله ناصر دينه سبحانه وتعالى، ودين الله منصور بعز عزيز أو ذل ذليل. ومن انقلب على عقبيه بهذا الانقلاب لم يضر إلا نفسه ولم يهلك إلا نفسه، لا يضر دين الله سبحانه وتعالى شيئا. وقد يتوهم يعني بعض هؤلاء أنه بانقلابه على عن دين الله أنه سيضر الدين أو يعمل يعني إضرارا بالدين. قد يظن قد يتوهم ذلك وهو إنما يعني إنما ضر بذلك نفسه. فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه مدح من ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثل أمر ربه فقال وسيجزي الله الشاكرين، لأن السياق في كفر وفي شكر. الكفر الانقلاب على العقبين، والشكر ما هو؟ الثبات وعدم التغير مع المواقف، عدم التغير مع المواقف. لأن سبحان الله عبر التاريخ هذا معروف، بعض المواقف تحدث تغير في بعض الناس، وزعزعة في الدين وانقلاب على العقبين إلى غير ذلك. لكن الثبات هذا هذا هذا شكر، بل هو من أعظم الشكر لله. قال وسيجزي الله الشاكرين، والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله في كل حال. قال وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فقد رئيس ولو عظم. هذه من فوائد الآية، لا يزعزعهم عن إيمانه فقد رئيس. وأي شيء في باب العظمة في المخلوقات أعظم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا أيضا سبحان الله نبينا عليه الصلاة والسلام أرشدنا في المصائب التي يكون لها وقع في النفوس وعظم وشدة على القلوب، أرشدنا أن نذكر المصيبة فيه. قال إذا أصيب أحدكم بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها أعظم المصائب، لما يفقد عزيزا عليه ويتذكر أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف خلق الله وأعظمهم مكانة عند الله مات، إنك ميت وإنهم ميتون، فهذا يهون من وطأة وشدة المصيبة على الإنسان عندما يتذكر المصيبة بموت النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإنها أعظم المصائب، إنها أعظم المصائب. قال وما ذاك إلا بالاستعداد، وما ذاك إلا يرشد الشيخ إلى طريقة مساعدة معينة على تحقيق هذا الأمر. قال وما ذلك إلا بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه، إذا فقد أحدهم قام به غيره. ولهذا يعني طالب العلم الذي أكرمه الله في شبابه بحب العلم ومجالس العلم والتفقه في دين الله يجعل في نفسه هذه النية أن يسد مسدا وأن يقوم مقاما وأن ينفع في دين الله سبحانه وتعالى. والنفع العام العظيم للأمة لا يأتي من فراغ، بل يأتي من صبر ومجاهدة للنفس وعناية بالعلم والطلب والتحصيل، ثم بعد ذلك يأتي النفع العام العظيم للأمة. فهذا جانب يلفت الشيخ الانتباه إليه مستفاد من هذا السياق. قال وما ذاك إلا بالاستعداد، في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة، فإذا فقد أحدهم قام به غيره. وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه بحسب الإمكان، لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس، أو مثلا عالم دون عالم، أو عظيم دون عظيم، فبهذه الحال يستتب لهم أمرهم وتستقيم أمورهم. قال وفي هذه الآية، أيضا أعظم دليلا على فضيلة الصديق الأكبر، أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سادات الشاكرين، سادات الشاكرين. انظروا كلام من عرف الهدى، انظروا كلام من عرف الهدى وعرف أهل الفضل، عرف الفضل وعرف أهله، والفرق بينهم وبين أعظم الضلال، أعظم الضلال، أعظم من خذلهم الله سبحانه وتعالى وأخزاهم. يعني لما يجدوا في في في في نفوسهم الممرضة، نفوسهم الممرضة، نفوسهم المليئة بالفساد، لم يجدوا في الأمة من يحمل عليه حقدا وبغضا وسبا ووقيعة وطعما وطعنا واتهاما أيضا بالردة إلا أبو بكر. يتنافسون في الوقيعة فيه ولعنه وشتمه، ويقولون أخزاهم الله وقبحهم إن مكانة في النار تحت إبليس. هذا في كتبهم أخزاهم الله وقبحهم. لما يقارن الإنسان بين يعني من عرفوا الهدى، كيف يعرفون مكانة هذا الصديق ويعرفون منزلته ومكانته وإمامته وسابقته صديقيته، وأن خير الناس بعد الأنبياء في كل الأمم، في كل الأمم، وحبه قربه من أعظم القرب، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله حب أبو بكر رضي الله عنه. وإذا كان حبه من أعظم القرب فإن بغضه من أشد النفاق، فإن بغضه من أشد النفاق رضي الله عنه وأرضاه عن الصحابة أجمعين. ومن إمامته وشكره لله عز وجل قتاله للمرتدين، قتاله للمرتدين، وهؤلاء أخزاهم الله يجعلونه أول المرتدين، أخزاهم الله وأذلهم. قال فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم هم سادات الشاكرين. وأشرت إلى قول علي رضي الله عنه عند هذه الآية، قال كان أبو بكر رضي الله عنه أمير الشاكرين. هذا الفضل لأبي بكر عرفناه من علي بن أبي طالب وغيره من خيار الأمة، وهذا إمامنا في هذه المعرفة. فمن إمام أولئك؟ أخبروني من إمامهم؟ إبليس، إمامه الشيطان. قال ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بأجالها، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. النفوس جميعا معلقة بأجالها، بإذن الله وقدره وقضائه، بإذن الله وقدره، إلا بإذن الله يعني قضائه وقدره. فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب، مات ولو بغير، أينما تكون يدرككم الموت، مات ولو بغير سبب، ولو في فراشه. مر معنا قصة الألوف الذين خرجوا من ديارهم خوف الموت، فقال لهم الله موتوا، ماتوا في الطريق الذي ذهبوا منه فارين من الموت، في الطريق نفسه طريق الفرار من الموت، يعني في بعض ما ذكر في معنى الآية، ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا، مما قيل أنه كان فيه وباء وطاعون وخرجوا فرار منه قال لهم الله موتوا. فأينما يكون المرء، أينما يكون المرء يدركه الموت. وسبحان الله، الموت ليس شيء يلحقك بل يلاقيك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يقابلك، يقابل، يلاقيك في أشياء تفر منها وتسبقها أو تسبقك، تأتيك من ورائك وتسبقها أو تسبقك، لكن الموت يأتي يقابلك، يأتيك مقابلة، ملاقات، فإنه ملاقيكم. قال ولو بغير سبب، ومن أراد بقاءه، أراد الله بقاءه، فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله. ولهذا هناك يعني حالات يظن الناس أنه ماذا؟ أنه انتهى ميت، بل هناك حالات حمل جنازة وأفاق من ظنه ميت وهو مغمى عليه وفاق بعد ربما أن صلى عليه. واحد السلف له كتاب في هذا الباب سماه من عاش بعد الموت. ما معنى بعد الموت؟ الموت الحقيقي في الظن، فيما ظنه الناس. وذكر قصص عجيبة، قصص عجيبة جدا، من عاش بعد الموت يعني بعد ما ظن الناس أنه ميت، وهذا حالات كثيرة جدا. من أراد سبحانه وتعالى بقاءه فلو وقع من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجله، قبل بلوغ أجله. وبالمقابل إذا جاء الأجل مهما بذل من السبب، مثل ما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تجد مثلا قرابة من حضرته الموت بجانبه ويشاهدونه ويرونه تخرج روحه ويفارق الدنيا وما بأيديهم شيء. وقيل من راق، قيل في المعنى، لأن من راق قيل أن هذا يتعلق بالملائكة ويتعلق بمن حول المريض، من حول المريض، من راق، من يقرأ عليه، من يرقيه، من كذا، من كذا، يريدون يتداركون. كان الله كتب أجله ويعني موته ما يفيد شيء، لا طب ولا رقية ولا بذل أي سبب. قال وذلك أن قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره ذلك أن الله قضاه وقدره وكتبه إلى أجل مسمى، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به إراداتهم، فقال ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها. قال الله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أيضا الآيات قبلها في سورة الإسراء مثل ما أشرت لها تعلق ببيان المعنى الذي هنا، بدءا من قوله من كان يريد العاجلة. قال جل وعلا وسنجزي الشاكرين، وسنجزي الشاكرين. قال الشيخ ولم يذكر جزاءهم، ما قال نجزيهم بالجنة، نجزيهم بسعادة الدنيا، نجزيهم ما ذكر هنا، حذف للمتعلق. ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته وعظمته، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر، وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسنا، كل ما كثر وحسن ماذا؟ عظم الجزاء، وكل ما ضعف وقل قل الجزاء. فالجزاء على قدر الشكر، الجزاء على قدر الشكر. جعلنا الله أجمعين من عباده الشاكرين، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات.